أثابكم الله فضيلة الشيخ، من دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هل يبتدئ بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أو يبتدئ بصلاة الركعتين؟ أثابكم الله. إذا دخل المسجد، ما يقال هو الأنسب أن يقال بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، زيارة قبره، لأنه إذا دخل المسجد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، فالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم مشروع في دخول كل مسجد، ولكنه إذا دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فالسنة أن يبدأ أولا بتحية المسجد ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة ورافع بن رفاعة رضي الله عنهما أن المسيء صلاته دخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع القوم يحدثهم، فدخل وصلى تحية المسجد ثم جاء وقال السلام عليكم ورحمة الله، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد تحية المسجد. ومن هنا قالوا إنه يبدأ بحق المسجد فيصلي تحية المسجد، والأفضل والأكمل أن يصليها في روضة المسجد، وهي التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنها أفضل المسجد في قوله ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وهذه الروضة يحرص على الصلاة فيها، لأن قوله روضة من رياض الجنة يدل على أن الجلوس فيها قربة وأمر يعين على دخول الجنة وموجب للجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك فقال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذا الأسلوب يستعمل للترغيب في العمل والمكان، لأنه قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من عاد مريضا فهو في خرفة الجنة حتى يعود، فهذا يدل على فضله. وذلك أدركنا العلماء والأجلاء من علماء المدينة مشايخنا رحمة الله عليهم أنهم كانوا يحرصون على الجلوس فيها، وهذا أمر يضيع كثير إلا من رحم الله، حتى إنه لمن العجب أن تجد الرجل يأتي إلى المدينة ثم يخرج ولا يصلي فيها ولا يحرص على الجلوس فيها، وهذا خلاف ما عرف من هدي السلف الصالح وما دلت عليه النصوص، هذا أمر دلت عليه النصوص، يحرص على أن يصلي الركعتين فيها ثم بعد ذلك يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم السلام الشرعي، وهذا هو الذي كان عليه عمل السلف الصالح رحمهم الله. وقال بعض العلماء أنه يبتدئ بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي تحية المسجد، ولكن الصحيح ما ذكرناه من أنه يبدأ بصلاة التحية ثم بعد ذلك يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويزوره، والله تعالى أعلم.